هي يوم فرح كل شيء أكيد ذكريات الليلة هي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة ربنا يجعلكم طول العمر متفاهمين قولوا ما شاء الله